أي معنى للمسح المصري وقد جاء اليوم سبب عزيز للخلق فيه أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل الأمين قائما بأمينه اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وتنائسوا في الإيمان والخير الحي بنا لكي يتنزل علينا عبير هذه الليلة وكونا للرحيم ومكتوب كتابه خير كتاب لهذه الليلة القرآنية من قرى والتي قد نزلت من عند النور على نبي النور على أمة النور في ليلة النور والتي تثنى علينا بذلكم الأنفار وجهوه بالنور وبالقرآن مكسور فضيلة معالي الدكتور عبد الفتاح على الطاووس وليتفق المشهور عارف عنده حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم you حياته موت رسول. والله من عليك يا مولانا عليك Thank you.

سبحانه وتعالى نعم يا سيدنا الله يفتح عليك. ما دخلناش في الطلاق يا مولانا. ما كنتش على الطلاق يا مولانا. ما دخلناش في الطلاق. ابعد عن الطلاق يا خطر. عشان خاطري عليا الطلاق ده. صلى الله عليه وسلم. عليك مولانا. اللهم أوي. يا كمان ده الخطاب لحضرة النبي كمان سيدنا سيدنا الله يفتح عليك عبده الله على رسول الله يا Thank you. وتلك حدود الله. هذا مشرف لكن تحويله وقع نفسه كم مرة من حاجة لا تخرجوا فإذا تنفى أجل مدينة فأنفقوا من بما أوتي

Oh, بهذه الاحتياوة الفراعية العبرة والتي فتلتها علينا ذلك العلم الفراعي والعلم الإذاعي الكبير سبيل القرآن الجمهورية الفكرة العربية والعالم الإسلامي والقارب التحرر الإذاعة والتحرر العربي الذي بنى فوقه تحت وفة الأمان العالم أجمع أنت